الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا أمس آخر شيء صور الحصر، وكان منها صورة الرابعة إذا حصر عن واجب قلنا لم يتحلل عليه دم، هذه ما تكلمنا عليها. أي أنا أقول لك إذا حصر عن واجب، يعني مثل رمي الجمار مثلا، يقول لك الشيخ لم يتحلل، يعني لم يتحلل من دون أن يعني بسبب المنع من هذا الواجب. لماذا؟ لأنه الواجب من عجز عن واجب فإنه يأتي ببدله وهو الدم، فلذلك يقول لم يتحلل وعليه دم، يعني عليه دم بتركه، كما أنه لو تركه اختيارا فعليه دم، فكذلك هنا عليه دم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. هذا الباب كما هو ظاهر عندك تذكر فيه أحكام ثلاثة أشياء: واحد الهدي، اثنين الأضحية، ثلاثة العقيقة. والأضحية تستطيع أن تقولها بالتشديد، وتستطيع أن تخفف، وتستطيع أن تشكلها بالضم كما هنا الأضحية، وتستطيع أن تشكلها بالكسر الإضحية أو الإضحية بالكسر، كل ذلك جائز. وأشرت لك سابقا لما تكلمنا عن مناسبات الأبواب في بداية شرح كتاب المناسك أن هذا الباب إنما جيء به هنا لمناسبة ذكر الهدي، فالهدي أحكام الهدي المفروض لا تذكر هنا، المفروض أن تذكر وين؟ في وسط صفة الحج والعمرة، بعدما يرمي الجمرة نقول يذبح، صح؟ المفروض تذكر أحكام الهدي هناك، لكن لما كانت أحكام كثيرة وفيها تفاصيل أفردت بالترجمة فذكرت هنا. ولما كانت الأضحية أحكامها كأحكام الهدي تماما تقريبا ذكرت بجوارها أيضا، ولا تنسى أنها توافقها في الأحكام وأيضا توافقها في الزمان، ولهذا مناسب جدا أن تذكر الهدي والأضحية. والثالث إيش؟ العقيقة. العقيقة إنما ذكرت هنا لأنها تشبه هاتين، وإن كانت تخالفها من بعض الأوجه، ولهذا سترى كيف التصرف هنا بالكتاب أنها ستفرد في آخر هذا الباب بفصل مستقل العقيقة، لأن لها نوع استقلال ويعني تخالف الهدي والأضحية في بعض الأحكام، وسيأتيك توضيح هذا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. هنا عرف ماذا؟ عرف الهدي فقال ما يهدى للحرم، يعني لحرم مكة، من نعم وغيرها. نعم يعني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ولاحظ أنه لم يخص ذلك بما يذبحه الحاج ولا ما يذبحه إيش؟ المعتمر. أفاد ذلك أن الهدي قد يكون من حاج أو معتمر، هذا هو الأصل، وربما كان أيضا من غير حاج ولا معتمر، يعني رجل في المدينة يهدي هديا إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره، فهذا ما الحكم؟ الحكم هذا مشروع. إذن قال ما يهدى للحرم من نعم، ثم قال وغيرها. أفادك أنه قد يكون يطلق الهدي بإطلاق عام حتى على الشيء الذي يهدى للحرم من غير النعم، مثال الألبسة، الأطعمة، نحو هذا، فهذا يتناوله الإطلاق العام، يتناوله الإطلاق العام. فإذا أرسل إنسان صدقات، ملابس، أطعمة، شيء من هذا إلى الحرم المكي لأجل أن توزع على فقراء الحرم المكي، فنقول إن هذا يتناوله اسم الهدي، يعني بالإطلاق العام، يعني بالإطلاق العام. ثم قال سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هذا هو أصل التسمية وسبب التسمية. ثم قال والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية، يعني يقال في اللغة أضحية أو أضحية، ويقال ضحية أيضا بدون بدون الألف، وتقدم لك سابقا أنها أيضا تضم وتكسر كما قال لك هنا، قال بضم الهمزة وكسر أضحية أضحية. ولعلك ترى أنه هنا فقط أخبرك أن الأضحية كيف تشكل وأنها واحدة الأضاحي ويقال ضحية، ولم يعرف الأضحية، لم يعرف الأضحية. ولعل الشيخ لم يتطرق لهذا باعتبار أنه شيء واضح، شيء واضح، وإن كان في بعض الكتب مثل منتهى الإرادات وكذا ترى أنهم يعرفونها. قال رحمه الله تعالى: وأجمع المسلمون على مشروعيتها. في نسخة تحت قال لك على مشروعيتهما، على مشروعيتها أي الأضحية، مشروعيتهما يعني الأضحية، يعني الأضحية والهدي، يعني الأضحية والهدي، وهو كذلك، وهو كذلك، المسلمون قد أجمعوا على مشروعيتهما. وقال جمع من المفسرين في قوله تعالى فصل لربك وانحر أن المراد التضحية بعد صلاة العيد، أن المراد التضحية بعد صلاة العيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما في الصحيحين، وثبت أنه أهدى البدن التي في في في حجته عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة، من المدينة إلى مكة ويقيم حلالا. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هذه الثلاثة: الهدي وهو في نسك وبلا نسك، والضحية، والضحية أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا. هذا أفضلها أفضل ماذا؟ الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم قال إن أخرج كاملا، بهذا القيد إن أخرج كاملا. مفهومه إذا لم يخرج كاملا وإنما كان شريكا في السبع، لأنه البعير الواحد، البدن الواحد عن سبعة والبقرة واحدة عن سبعة، فليس هو الأفضل، لا يكون هو الأفضل. سيأتي. قال أفضل هو إبل ثم بقر إن أخرج كاملا. لماذا؟ قال لكثرة الثمن ونفع الفقراء. إذن هذا هو المأخذ، أنه أنها أكثر ثمنا، وما كان أكثر ثمنا فهو أفضل كما سيأتيك، وأيضا لنفع الفقراء، وهذا معنى ملاحظ في الأضحية، ليس هو العلة التي لأجلها شرعت الأضحية، ولكن هذا من الحكم، هذا من الحكم. وجاء في الصحيحين حديث الجمعة، تذكرون حديث الجمعة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، هكذا. فيقول العلماء إن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن في الحديث جاء أفضل أول واحد هو البدنة ثم البقرة، على اعتبار الأفضلية، يعني بدلالة الإيماء. وهذا قول جمهور العلماء، أنه هذا هو الترتيب، أنه أفضل شيء الإبل ثم البقر، قال ثم غنم، فالغنم تأتي بالرتبة الثالثة. وهل يجزئ أن يضحي بغير هذه الثلاث؟ دجاج ولا يجزئ؟ لا يجزئ، عند عامة العلماء لا يجزئ أن يهدي إلا من هذه الثلاث. وإنما الذي جاء فيه خلاف لبعض العلماء، خلاف يسير لبعض العلماء، هو هل يجزئ من ذلك ما كان وحشيا كالبقر الوحشي ونحو هذا. هذا فيه بعض الخلاف، تستطيع أن تراجعه في كتب الخلاف. قال ثم غنم، اكتب ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة. هذا ذكرته لك هنا حتى تجتمع لك المسألة كاملة. فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم اشتراك في بدنة ثم الاشتراك إيش؟ في بقرة. تقدمت الإشارة إلى نحو هذا سابقا في الدماء. قال وأفضل كل جنس أسمن. أفضل كل جنس، يعني أراد هو أن يضحي ببدنة، فما أفضل البدن؟ يقول أفضل البدن ما كان أسمن، لأنه هذا سيكون أنفع سيكون أنفع غالبا. لا تنسى أن السمن ما فيه فائدة فقط للحم، يعني ليس فيه فائدة، عفوا، ليس فيه فائدة في كثرة اللحم فقط، لا، بل يؤثر هذا في طيب اللحم، صح ولا لا؟ صح يا شيخ عمر؟ ايه شحم، لكن ليس في الآدميين، المراد هنا البهائم، لأن الآدمي لا يؤكل كما هو متقرر. قال أفضل كل جنس أسمن، فأغلى ثمنا، فأغلى ثمنا، هذا رقم اثنين، فأغلى ثمنا، فأغلى ثمنا، لماذا؟ لأنه الغلاء في الثمن علامة غالبا على حسن ذلك. ثم إن هذا فيه معنى أن الإنسان يبذل في القربة إلى الله تعالى ولا يبالي بما يبذله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحى وإني جعلتها صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأغلى ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية، قال: تعظيمها، هذه الآية في أي سورة؟ في الحج، والكلام في سياق البدن، ها، في سياق البدن التي تكون في الحج، يعني في الهدي. قال: تعظيمها استثمانها واستحسانها، تعظيمها استثمانها واستحسانها. استثمان يطلب السمين منها، استحسانها يطلب الأحسن، والأحسن علامته إيش؟ علامته الثمن غالبا، علامته الثمن غالبا. وقد سئل الإمام أحمد عن مسألة، وهي: ماذا لو إنسان أراد يضحي باثنتين بسعر أقل أو بواحدة بسعر أعلى؟ يقول ابن منصور، من هو ابن منصور؟ إسحاق، إسحاق بن منصور الكوسج، هذا الرجل يحب الإمام أحمد جدا، هذا اللي كانت له القصة أنه أخذ الإجابات ثم سافر إلى خراسان، ثم بلغوا أن الإمام أحمد قد يكون رجع عن بعض تلك المسائل، فحمل كل تلك المسائل ورجع الإمام أحمد وعرضها عليه واحدة واحدة. قال: سأل ابن منصور، يعني سأل الإمام أحمد: بدنتان سميلتان بتسعة وبدنة بعشرة، يعني إيش يكون أفضل؟ قال: بدنتان أحب إلي، بدنتان أحب إلي، يعني من جهة أنه يكثر الدم الذي يراق قربة لله سبحانه وتعالى. قال: فأشهب، هذا رقم ثلاثة، فأشهب، وهو الأملح، دقيقة، قال: فأشهب وهو الأملح، فأشهب وهو الأملح، أي الأبيض. إذن صار له كم اسم؟ ثلاثة: أشهب، أملح، أبيض. قال: أي الأبيض، أي الأبيض، هذا معناه الأبيض. والمراد يعني الأبيض هذا يعني الذي يكون أبيض، يعني أبيض تاما، ولذلك قال: أو بياضه أكثر من سواده، يعني اختلط سواد وبياض، ولكن البياض، ولكن البياض أكثر، ولكن البياض أكثر. وهذان قولان لأهل اللغة في معنى الأشهب أو معنى الأملح، فبعضهم يقول إنه هو الأبيض النقي البياض كما يقول ابن الأعرابي، وبعضهم يقول لا، هو الذي بياضه أكثر من سواده، هو الذي بياضه أكثر من سواده، وهذا يقوله الكسائي. ويبدو والله أعلم أن ما ورد في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال: وضحى بكبش ينظر في سواد، يطأ في سواد، يأكل في سواد، الظاهر أنه يشهد لهذا المعنى الثاني، أن بياضه أكثر من سواده، لأنه ينظر في سواد، يعني هو أبيض، ولكن ما كان قريبا من عينيه هذا أسود، يأكل في سواد، ما كان قريبا من فمه أسود، وهكذا. وهذا أوضحه لك إن شاء الله لاحقا بالصورة. قال: فأشهب وهو الأملح، أي الأبيض وبياض أكثر من سواده، فهذا الثالث. فإذا استوت في السمن والغلاء فأيها تنظر؟ تنظر الأبيض. جاء في حديث مرفوع ولكنه معل وجاء أيضا موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه التنصيص على أن الأبيض أفضل جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين، هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وغيره، لكن البخاري رحمه الله يقول يرفعه بعضهم ولا يصح، إذن يستدل على التقديم الأشهب هذا اللون بأمرين أو دليلين، دليل من القول ودليل من الفعل. دليل من الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بك بشين أملحين أقرنين، ودليل من القول هو ما ذكر لك الآن. قال فأصفر، هذا رقم أربعة. رقم خمسة قال فأسود، فالأسود يكون رقمه خمسة. قال الإمام أحمد يعجبني البياض، يعني في الهدي والأضاحي، وش الأصفر؟ يبدو أنه لون، يعني كمان في كلام الناس اليوم، اللون الذي يكون بين الحمرة والبياض، يقال له أصفر. فربما أن تفضيله على الأسود على اعتبار أنه قريب، يعني لقربه شيئا ما من البياض. على كل حال هو المقصود أنه كل ما يكون أحسن لونا فهو أفضل، هذا هو السبب، كل ما يكون أحسن لونا عند الناس فهو أفضل. ولعلك ترى أنه ليس من المرجحات الرخص كما نفعله نحن، ندور على سوق الأغنام بعدين نقول في الهدي والأضاحي وين أرخص واحد، أين أرخص واحد، فيقول عندي هذا نجدي نعيمي كذا ساكني مدريش، أرخص رخيص أقل شيء. طبعا الذي لا يستطيع أصلا، يعني ماله لا يبلغ هذا أو نحو هذا، هذا شنو له، لكن الكلام على إنسان يستطيع ومع هذا يبحث عن رخيص. وهذا خلاف ما جاء عن السلف. ابن رجب رحمه الله ذكر في اللطائف في مجالس عشرة الحجة لما تكلم على الأضاحي، ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ركب دابة فأعجبته نزل عنها فأشعرها وقلدها وأهداها إلى الحرم. لاحظ كيف، ترى هذا يعني كونك تعرف العلم هذا سهل، لكن كونك تعمل بسائر ما تعلمه هذا هو الأمر الصعب، خصوصا إذا كان الأمر ليس واجبا ولا محرما، وإنما الكلام على ماذا، على شيء من أبواب الفضائل ونحوها. وهذا من أدق الفروق التي تكون بين العالم المنتفع بعلمه وبين الشخص الذي فقط يجمع معلومات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يعني هذا صعب، ولهذا كررت لك سابقا أن من المهم جدا أن تدعو الله دائما بصدق، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حتى تذل لك الطاعة وتسهل لك الطاعة وتحبب إليك ويكره إليك خلافها. طيب، إذن هذه خمس درجات أو خمس طرق للتفضيل. وهل الأفضل الذكر والأنثى في البهائم ليس الآدميين؟ بعض الإخوة متردد، يعني أيش الأفضل؟ ها؟ هو يبدو أنه الذكر في الغالب يكون هو أطيب لحما، وإن كان يعني أذكر أنه ابن قدامة في المغني قال أنه يكون أوفر لحما، أظن قال كذا، والأنثى أرق لحما هكذا نحو هذا، فكأنه صار فيه ترجيح من هنا وترجيح من هنا. ولكن إذا كان يعني شيء منها يكون هذا مؤثر في طيب لحمه، لا شك أنه الأولى أن الإنسان يعني يأخذه. ولهذا الإمام أحمد قال لا تعجبني الأضحية إلا بالضأن، لماذا لا تعجب إلا بالضأن؟ أي لأنه أطيب لحم من المعز، ولا يرد على هذا مثلا التيس الصغير الذي شو يسموه لباني صغير جدا وهذا لا يرد عليه لأنه نحن نتكلم عن أعمار يعني أقل شيء 6 أشهر بالضان، وتلك أقل شيء سنة بالنسبة للمعز. واضح دفع هذا الوارد يا شيخ صفوان؟ طيب زين الحمد لله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ولا يجزئ، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن. هذا يتكلم فيه الشيخ عن شرط السن، عن شرط السن. يقول لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني سواه، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. مراد مسنة يعني التي كان لها الأسنان هذه المتميزة التي هي أسنان، أسنان الثناء، أسنان الثناء. مراد أنه يعني الأصل إذا كان، إذا كان صغيرا صغيرا فإن أسنانه تكون متساوية أي شبه متساوية أو شبه متساوية. ثم إذا تقدم شيئا ما في السن مثل الماعز صار عمرها سنة فإنها تثني، تثني يعني يخرج لها الثنية، يعني أسنان، أسنان زائد طولها، زائد طولها عن غيرها. فإذا تقدمت في السن صارت كم؟ 4، ثم صارت 6، ثم تبدأ مرحلة الانحدار بعد ذلك. طيب لكنه هكذا يكون ما قبل يعني ظهور هذين السنين بهذا الظهور، هذا إيش؟ هذا تكون جذعة، تكون جذعة ما دون ذلك. فيقول لك ثني سوى أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز، فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، 5 سنين. وقلت لك سابقا إن كل توقيت يعني في عمر، عمر فإن المراد تمام ذلك العمر كالبلوغ وغير ذلك وسن الحيض وكذلك في البهائم. ها اضبط نفس الجادة. فلابد 5 سنين يعني تمام 5 سنين وليس بدء، وليس بدء 5 سنين. هذا السن يعني يكون كبير شوي صح؟ يعني أكبر من السن الذي في الزكاة. الزكاة كم أصغر سن بنت مخاض؟ كم لها؟ سنة صح؟ بنت مخاض سنة، بنت لبون 2 سنين هكذا. طيب فهذه ستكون أكبر من ذلك. الفرق هذه ستذبح نهاية، وتلك سينتقل ملكها من المزكي إلى الفقير ونحوه فينتفع بها، فيراد استقبال انتفاع بها. طيب قال ولبقر 2 سنين، ولبقر 2 سنين. فالبقر، البقر 2 سنين يعني هذه هي الثني منها، هذه هي الثني منها. الزكاة كم أقل شيء؟ تبيع وتبيع كم؟ سنة صح؟ ثم مسنة 2 سنين، فهي هذه المسنة يعني ثنية منها 2 سنين. قال ولمعز 1 سنة، ولمعز 1 سنة. فالمعز لا بد لها، لا بد من تمام السنة لأنها تثني حينئذ. قال ولضأن نصفها، ولضأن نصفها أي نصف السنة، قال أي نصف سنة. فهذا، هذا هو الجذع من الضأن يا عبد الرحمن. الجذع من الضأن كم؟ نصف سنة. وهنا عندنا في المذهب يضبط هكذا نصف سنة. قال حديث الجذع من الضأن أضحية، الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجة. هذا يعني من جهة الأثر، من جهة الأثر أنه الضأن يجزئ فيه الجذع ولا يجزئ في المعز مع أنها كلها غنم صح؟ السبب هذا هو الأثر والنظر، الأثر والنظر. أما الأثر فما ذكر لك عندك تحت في الحاشية، قال والحديث شواهد منها ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث عقبة قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة، فصارت لعقبة جذعة. فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحي بها، قال ضحي بها. هذا كله من جهة الأثر. من جهة النظر، من جهة النظر، نظر يقول في الشرح، شرح المنتهى، يقول انه في المعز لابد سنه لانه قبلها، قبلها لا يلقح، بخلاف جذع الضأن، بخلاف جذع الضأن فانه يلقح قبل ذلك، يعني الذكر منها يلقح الانثى قبل ذلك. والحقيقه ما لي خبره انا دقيقه بالغنم حتى نعرف هذا على التفصيل، لكن لو احد منكم يعرف هذا التفصيل يفيدنا. قال رحمه الله: تجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، وأهل بيته وعياله. لاحظ أنه قال وأهل بيته وعياله، أفادك ذلك أنه الشاة تجزئ عن شخص الواحد وأهل بيته، أهل بيته تناول هذا سائر أهل بيته، فربما لم يكن معه في بيته فقط عياله، بل كان معه في بيته أحد إخوته أو أبوه أمه، فكل هؤلاء يجزئ عنهم إيش؟ أضحية واحدة. قال حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. فهذا استدلال بماذا؟ أي فعل الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمر بك في أصول الفقه: كنا نفعل، كنا كذا كذا. طيب، فهذا هذا هذا مثال لها. ومن المهم دائما الأشياء المباحث التي تمر بك في أصول الفقه اجعلها حاضرة في ذهنك دائما وأنت تقرأ في الروض، فكل ما مر بك مسألة، أحيانا بعض المسائل تجد في أصول الفقه هو مثال واحد، كل كتاب تقرأه يتكرر نفس المثال، فإذا قرأته هنا ستجد أنه تمر بك أمثلة أخرى. طيب، وأيضا جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين قال في الأول منهما، قال: بسم الله، هذا عن محمد وأهل بيته. وقال في الآخر: اللهم منك ولك عمن وحدك من أمتي. فالأول جعله عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام رحمك الله. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. لاحظوا أنه الشاة ما دام تجزئ عن الواحد وأهل بيته معناه من باب أولى إيش؟ البقر والإبل. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم. إذن تجزئ الواحدة عن سبعة، فإذا اشترك سبعة في واحدة من الإبل والبقر فإنها تجزئ. ولكن لا بد من ذبحها على وجه يعني على وجه القربة، يعني يشترط أن تذبح، ولا يذهب يقول ما دام تجزئ عن سبعة أنا أذهب إلى صاحب الملحمة وأشتري منه، أقول سبع بدنة أو سبع بقرة فأشتري ثم أخرجه. لا بد من الذبح، ولا يؤثر على ذلك تفاوت نيات المشتركين فيها ما دامت تذبح، لا يؤثر على ذلك تفاوت نيات المشتركين فيها ما دامت تذبح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يونس وعبد الله ومحمد شهيد رحمك الله وعمر، كل هؤلاء أربعة كلهم سيشتركون في هذا، كل واحد في سبع من هذا البعير وكلهم يريدون التضحية به، واشترك معهم ثلاثة زيادة، إنما يريدون هذا لحما فقط، هم سيضحون مثلا بغنم ويريدون هذا لحما، فهل يعني تكدر هذه النية على هذا؟ نقول لا تؤثر هذه النية. بل ذكر في المنتهى أنه حتى لو كان واحد منهم مثلا ذمي غير مسلم واشترك معهم في هذا يقول أنه يجزئ ذلك ولا إشكال. ثم قال: وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، شاة واحدة أفضل من سبع، اشتراك في سبع بدنة أو سبع بقرة، وهذا تقدمت الإشارة إليه سابقا، وإنما ذكره الشيخ تصريحا بمفهوم ما تقدم. طيب، أيهما أفضل، واحدة من الإبل بدنة أو سبع شياة؟ أي سبع شياة أفضل، سبع شياة أفضل، لأن يراقة الدم مقصودة في الأضحية، والذي يعدد ليس يعدد في الزوجات، يعدد هذا في عدد الأضاعي، الذي يعدد حتى ما تقولوا هذا بعدين تبلغوا أنه السلطات المختصة الذي يعدد في في في في عدد الأضاحي هنا فيذبح سبعا، هذا نقول أفضل ممن أفضل من ذبح واحدة. بقي سؤال، وهو إذا كانت الشاة واحدة تجزى عن الرجل أهل بيته وعياله، ويجوز أن يشترك سبعة في واحدة من البدن أو البقر، فهل يجوز أن يكون هذا الواحد من الذين اشتركوا سبعة ينوي عنه وعن أهل بيته وعياله؟ فهمت؟ هل يجزي هذا ولا لا؟ يعني الحديث الذي مر بنا قال يضحي بالشاه، طيب ضحي بالشاه، شاه واحدة يعني يذبحها مستقلة، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء كبش، لكن هذا الذي يشترك هل نقول يجوز أن ينوي عنه وعن أهل بيته وعياله أو لا يجوز؟ تستطيع، ممكن يعني لها وجه للجواز ولها وجه لعدم الجواز، أقصد للإجزاء، يعني أقصد للإجزاء وعدم الإجزاء. وهذه المسألة يعني فيها خلاف، كما أشار إلى هذا ابن جاسر في مفيد الأنام، في مفيد الأنام. ف يعني من العلماء من يقول إنه لا يجزئ على اعتبار أنه الوارد شاه، الوارد شاه. وهنا لا تستطيع أن تقول إن الاشتراك في السبع هو مثل ذلك، أنه قياس مثل، تقول ما في فرق بين هذا وهذا، بل يوجد فرق، لأن الاشتراك يضعف الحال، ليس مثل الذبح الأصل، والمصغر لا يصغر كما يقولون في اللغة. فهذا فيه نوع من الفرق. ثم كل الذي جاء الأصل أنه كل إنسان يضحي بذبح يذبحه عن نفسه، هذا هو الأصل، الأصل في السنة. وجاء استثناء وهو أن الرجل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته وعياله، فهذا استثناء من الأصل، فإذا اشترك فنرجع إلى الأصل. هذا الذي يقول به الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وأما السعدي فيخالف، ومثله ابن عثيمين رحمهم الله فيخالفون هذا، ويقولون لا فرق، إنه هذا التفريق اللي تذكرونه فرق بين أنه يذبح أو لا يذبح، يقول أليس هذا أجزأت عنه أضحية وهذا كجزأت عنه أضحية؟ فنقول خلاص تجزي عنه وعن أهل بيته وعياله. ولاحظ يا شيخ أنه المراد بالإجزاء هنا إجزاء في ماذا؟ في حصول السنية، في حصول السنية، لأن الأضحية سنة، وقد يكون إجزاء في الهدي، ممكن يكون إجزاء في الهدي؟ لا يمكن، الهدي هو حاج واحد، طيب لا يكون هذا الكلام على الأضحية تجزي عنه وعن أهل بيته، أهل بيت الذين يكونوا معه في بيته. طيب الآن عرفت السن المشترط، و الآن سيذكر لك الأوصاف المانعة من الإجزاء. فهذاك الشرط الأول هو السن، والشرط الثاني هو السلامة من العيوب المانعة، وهذا لم يصرح به الشيخ، لكن تستطيع أن تذكره فوق هنا، فتقول شرط السلامة من العيوب المانعة. طبعا لو كان واحد أصولي ينظر في كلامنا هذا فإنه سيقول أنه ما يصلح تقولون أنه المانع تقلبونه شرطا، بس نحن نغمض شوي ونمشي الأمور هذه. ذكر الغزالي وغيره ذكروا أنه هذا يعني الغالب، أنه عمل الفقهاء أنهم يتساهلون في مثل هذا. طيب قال رحمه الله ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا الأضحية. فالعوراء ليست كل عوراء، وإنما العوراء بينة العور. كيف نعرف هذا؟ قال بأن انخسفت عينها، وهذا سيأتيك الدليل عليه بعد قليل. ثم قال ولا العمياء التي ذهب بصرها. إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. ولماذا يقول لا تجزئ؟ طبعا سيأتيك في الحديث، سيأتيك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء وأنها لا تجزئ، ذكر أنها لا تجزئ عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني من جهة النظر العوراء يقولون أنها كل ما تنزل للمرعى تكون إذا لا ترى هنا دائما تذهب بهذا الاتجاه. طيب فقد يكون في شيء في الجهة اليمنى يعني أكثر نفعا لها، ومع هذا لا تلتفت له، مع تكرر ذلك هذا يؤثر في جسدها، هذا يؤثر في جسدها، يعني يضعف بنيتها، يضعف بنيتها. هكذا قالوا التماسا للحكمة، التماسا للحكمة. ونستطيع أن نقيس عليه مثلا الطالب الذي يغيب مثلا مرة، هذا يتكرر منها صح كل مرة، فيكون مجموعه هو الذي يضعف البدن. كان لو غياب مرة واحدة طالب هذا ما يضعف المستوى الدراسي، ولكن بالتكرر كل يوم سكة الجوال غفوة ونوم، بعدين هذا يؤثر بالنهاية على المستوى الدراسي. قال ولا العمياء، ولا العمياء ولا العجفاء، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. لا مخ فيها ليس لا عقل لها، لا مخ فيها يعني ما في مخ في العظام، يعني صارت كبيرة جدا في السن حتى ذهب مخها، يسمى النقي. قال ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. فالعرجاء، العرجاء ليست كل عرجاء، لا، قال التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، هذا قيد، هذا قيد وليس تفسيرا، وليس تفسيرا. فقد يكون عرج لكن عرج خفيف، لكن عرج قوي بحيث أنها لا تطيق مشيا مع الصحيحة فهذه لا يجزئ الأضحية بها، لأنه سيأتيك في الحديث أنه قال البين عرجها. فما ضابط يعني تبين العرج؟ هو أنها لا تطيق مشيا مع الصحيحة، وهذه شبيهة بصاحبتنا تلك. لكن تعرف الأغنام دائما إذا يعني أردنا أقبلنا على شيء كناه يتسابقنا إليه صح، فيمشينا في المرعى جروب، فإذا واحد يتقدم إلى شيء يراه مناسب ينتقل المجموعة كلها معه. فهذه إذا كانت عرجاء كل يوم تتأخر فلا تجد مكانا عند الأكل فيؤثر هذا فيها. قال ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. هتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها يعني خرجت الأسنان هذه ثم ذهبت هذه الأسنان، تقدمت في السن حتى سقطت الأسنان كما تقدم، فهذه كالعجفاء يعني عجوز، هذه عجوز كبيرة. قال ولا الجداء، ولا الجداء هذه عجوز موديل آخر ثاني غير هذا أو نفس صفاته. ولا الجداء، يقال الجداء ويقال الجدباء أيضا بالباء. قال أي ما شاب ونشف ضرعها، فإذا تقدمت في السن وشاب ونشف ضرعها فهذه لا تجزئ، فهذه لا تجزئ. وجهه هذا كله الجداء والهتمة كل هذه ملحقة بالعجفة، كلها ملحقة بالعجفة يعني كبيرات في السن، والغالب أنه لا يكون لحمها طيبا. قال ولا المريضة بينة المرض، ولا المريضة بينة المرض، ولا المريضة ليس كل مرض وإنما إيش بينة المرض. فإذا كان أصابها زكام في مثل الأيام هذه فهذه هل نقول هذا عذر تقول لن أذهب للأضحية الضحية؟ نقول لا تذهبين وهذا ليس عذر، يعطى سابوفين أو شيء من هذا وتمشي الأمور. قال ولا المريضة بينة المرض، بينة المرض لابد يكون مرض بين، فسره في الإقناع بأن يكون مفسدا للحمها، بأن يكون مفسدا للحمها. وهل من ذلك ما يحصل الآن أحيانا تذهب إلى المسلخ فتجد يوجد طبيب بيطري في المسلخ، بعدما تذبح الأضحية يقول هذه رئتها فيها مشكلة، هذا ليست مدخنة أو شيء يعني ما أدري يكون فيها مشكلة الرئة أو الكبد وكذا، بعد يقول لا تأكله هذه لا تأكل ما يأخذ الحمار، فهل يقال هذا نوع من يعني فساد اللحم أو لا؟ ما أدري أنا، لا أدري الحقيقة. لو أحد يقف على شيء يفيدنا فيها يعني فيها تردد. هم يضربون مثال بالجرب مثلا، يقول الجرب يفسد اللحم، فساد اللحم واضح هذا، لكن إذا كان هذا غير واضح مثل هذا ما أدري ما أدري. لو أحد يعني يفيدنا بشيء في هذا جزاه الله خير. قال لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، فهذه مذكورة قبل قليل ها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو البين ضلعها، وهذه كلها لاحظ البين هذه تفسيراتها تقدمتها، والعجفاء التي لا تنقي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي يعني ليس فيها نقي، والنقي هو مخ العظم، هو مخ العظم. رواه أبو داود والنسائي. يعني كم عيب التي تقدمت معنا التي لا تجزئ؟ سبعة صح؟ سبعة، والمذكور في الحديث أربعة. المذكورات في الحديث هذه أجمعوا على عدم الإجزاء فيها، أجمعوا على عدم الإجزاء فيها، ذكر هذا النووي وذكره ابن قدامة وغيره. وأما ما سواها الزوائد فهي أشياء ملحقة، مثل يقول العمياء هذه يعني من باب أولى بالقياس على العوراء. والمعنى الجامع في كل هذه العيوب أنها تنقص اللحم، تنقص اللحم، إما تنقص اللحم يعني اللحم يكون سيئا طيب بسبب المرض البين مرضها مثلا أو نحوه، أو أنها يعني تنقصه من جهة أنه ينقص في القدر، لأنها هذا يؤثر مثل العرجاء والعمياء كذا ينقص القدر بسبب تتابع ذلك على الأيام والليالي. ثم قال ولا العضباء، فهذه الثامنة لا تجزئ أيضا، ولا العضباء، قال التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، فالعضباء أيضا على المذهب لا تجزئ، فالعضباء أيضا على المذهب لا تجزئ، ذهب أكثر أذنها وقرنها، ذهب يعني بعد أن كان موجودا، بعد أن كان موجودا ليس أنها خلقة، لا، ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أكثر أذنها أو قرنها. سيأتيك في الصفحة المقابلة أنه قال قطع أقل من النصف أو النصف فقط، فهذا مجزئ. المراد أكثر الأذن أو القرن، كم أكثر الأذن أو القرن يعني أكثر من النصف، يعني أكثر من النصف، هذا هو المراد، وليس أكثر من الثلث، بعض العلماء يقول أكثر من الثلث، لكن في المذهب يقولون إيش؟ أكثر من النصف. وهذا جاء في حديث عند أصحاب السنن وعند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، نهى يضحى بأعضب الأذن والقرن. فإن قلت نهى يضحى بأعضب الأذن والقرن، هذا نهي عام لكل أعضب، أي نقص في الأذن والقرن، فلماذا يخصونه بهذا؟ يقول قتادة الراوي، يقول فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر، العضب النصف فأكثر. وهذا يعني ينبهك على شيء مهم، وهو لا بد أن تعرف لغة العرب حين التعامل مع النصوص الشرعية. فيقول إنه هذا معنى العضب في اللغة يعني. طيب، وتقدم لك الإشارة قبل قليل أنه على مشهور المذهب أنه لابد أن يكون أكثر من النصف، ليس فقط النصف أكثر، لابد أن يكون أكثر من النصف. طيب، قال رحمه الله تعالى، قد يقول بعضكم لماذا يعني هذه العضباء، لماذا ذكرها مع أنها لا تجزئ، لماذا ذكرها في آخر شيء، لماذا لم يذكرها قبل الحديث؟ الجواب أن هذه لم تذكر في هذا الحديث، ولهذا شوف كيف الشيخ ذكر الحديث في هذا الموضع، السبب أنه الحديث ما ذكرت فيه العضباء، فأفرد العضباء لوحدها بعد ذلك لأن دليلها دليل آخر. قال بل تجزئ البتراء، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. يقول لك إنها تجزئ البتراء، ما معنى البتراء؟ قال التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. خلقة، لاحظ أنه في الزاد قال خلقة، قال الشيخ إيش؟ قال أو مقطوعا، قال أو مقطوعا، يفيد كذلك أنه تجزئ، هذا صنف مقابل. ها قد تقول أنت تجزئ المفروض ما دام تلك لا تجزئ ما سواها يجزئ، صح؟ فلماذا الشيخ ينص على بعض الأشياء؟ الجواب أن هذه العيوب قد يتوهم أحد أن بعض هذه العيوب تكون مانعة، وربما كان بعض العلماء يقولون بعض هذه العيوب أنها مانعة من الإجزاء، ولهذا الشيخ ذكرها على التفصيل. قال بل البتراء التي لا ذنب لها خلقة، لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. هل يمكن أحد يقطع، يعني يقطع ذنب الأغنام ونحوها؟ يحصل هذا؟ يحصل؟ وش السبب؟ لماذا يقطعونه؟ علامة؟ علامة قطع الذنب، تقطع الألية كاملة كله علامة إذا هذا ها؟ قاسم يزداد لحمها، أي صحيح، هم يذكرون هذا، يعني بعضهم يذكر هذا أنهم إنما يقطعونها لأجل أن يعني يوفر السمن ليوفر السمن للجسد. كم الرقم؟ 0018. طيب قال والصمعاء، والصمعاء يعني أنها تجزئ أيضا الصمعاء، تجزئ أيضا الصمعاء. قال والصمعاء وهي صغيرة الأذن، وهي صغيرة الأذن. دقيقة قبل أن نتجاوز خلقة أو مقطوعا، أو مقطوعا خلها سيأتي أحسن. قال والصمعاء وهي صغيرة الأذن، صمعاء صغيرة الأذن، يعني خلقة هكذا، خلقة هكذا، بينما التي قطع منها تلك أخذت حكمها. قال والجماء التي لم يخلق لها قرن، بعض الغنم لا يخلق لها قرن خلقة، فنقول هذه تجزئ. قال وخصي غير مجبوب، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، هذا مجزئ أيضا، هذا مجزئ أيضا. خصي غير مجبوب، غير مجبوب يعني لم يقطع ذكره وإنما قطعت خصيتاه فقط. وفي معنى القطع، في معنى القطع السل والرض، السل والرض يعني أنها أنه يعني يسل أو ترض العروق التي توصل إلى خصيتاه حتى يكون كأنها في حكم المعدوم. لماذا يفعلون هذا؟ أي هذا يطيب لحمه، ولهذا الإمام أحمد يعني نص على هذا أنه هذا يعني يكون فاضلا ما كان كذلك، وهو كذلك هذا معروف عند الناس أنه يطيب لحمه، وأيضا عشان يخفف المشاكل في طيب وخصي غير مجبوب ما قطع خصيته فقط. وقوله خصيته فقط تفهم منه أنه لو قطع ذكره فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ. وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ضحى بكبشين موجوئين يعني وجئت خصيتاهما. قال ويجزئ مع الكراهة، ويجزئ مع الكراهة. إذن المجزئ تقدم قبل قليل، هذا يجزئ بتراء صمعاء جمعاء جماء خصي غير مجبوب، هذا يجزئ إيش؟ يجزئ بدون كراهة، يجزئ بدون كراهة. اللي يجزئ مع الكراهة قال ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، أو النصف فقط، فهذا يجزئ إيش؟ هذا يجزئ مع الكراهة، هذا يجزئ مع الكراهة. وجاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، نستشرف العين والأذن، يعني يحرص على العين والأذن أن تكون على الوجه، أن تكون على الوجه التام. وتقدم معك قبل قليل النهي عن الأضحية بأعظم الأذن والقرن، وأن ذلك محمول عندهم على مكانة أكثر. فإن قلت هل هذا أصلا يؤثر في اللحم حتى نقول إنه يمنع؟ نقول لا يلزم أن يكون كل شيء نقول إنه ممنوع أو مكروه حتى كما هنا أنه يؤثر في اللحم. فالعظباء ذهب بعض أذنها أو قرنها كثير منه، هذا الظاهر أنه لا يؤثر في اللحم، ولا الظاهر أنه لا يؤثر في اللحم، لكنه أولا من جهة النص جاء فيه النهي، ومن جهة أخرى أن هذا شيء سيتقرب به الإنسان إلى الله تعالى، فالذي ينبغي أن ينظر الأكمل على كل وجه. ولو قلت أنه طيب لماذا ما دام أنه ينبغي أن يأخذ الأكمل، لماذا هذا الذي القطع أقل من النصف نقول يمشى؟ نقول أنه يعني السلامة من ذلك يعني فيها نوع من المشقة، فيها نوع من المشقة، خصوصا بعض الأغنام يكون فيها شقاء ودائما فيه مضاربات وأشياء، فأحيانا يصيبها شيء من يعني كسر في القرن يسير ونحو هذا. قال والنصف قطع على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره، قال في شرح المنتهى، وهذا هو المذهب. إذا ما الذي يجزم على الكراهة؟ صورة واحدة وهي ما كان فيه خرق أو شق أو قاطع، النصف أقل، النصف فأقل. وأيضا يجزئ مع الكراهة صورة ذكرها قبل قليل، وهي البتراء التي قطع ذنبها، لما قال خلقة أو مقطوعا ممكن تضيفها هنا تقول ويكره أيضا ما قطعت أليته. إذا صار عندنا في بعض الغنم أصلا لا ألية لها، طيب خصوصا من الماعز، فلا يكون لها ألية خلقة، فنقول هذا مجزئ بلا إشكال. لكن لو كان لها ألية ثم قطعت فنقول هذا هو الذي يجزئ مع الكراهة. وصارت خلاصة هذه المسألة بسم الله هكذا، خلاصة هذه المسألة نقص القرن والأذن. ممكن أول شيء ترفعه من تحت يا شيخ عبد الله، أيوة ما شاء الله، نقص القرن والأذن، تطفي هذا يا شيخ حتى يكون واضحا. إما أن يكون خلقة أو بفعل أحد، خلقة هذه جماء أو صمعاء فهذه إيش؟ مجزئة. وإما أن يكون بفعل أحد فهذه إذا كان أكثر من النصف عضباء فهذا غير مجزئة، وإذا كان النصف أقل فهذا مجزئة إيش؟ فهذا مجزئة مع الكراهة، فهذا مجزئة مع الكراهة. ونقول مثله في الألية، صح ولا لا؟ الألية خلقة مجزئة بلا كراهة، مع مقطوعة نقول تجزي مع الكراهة. وهذا الذي يعني جزاه الله خير رسل لي أحد المشايخ، يعني هذا الذي جاء في بعض الآثار أنه ضحى بكبش ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد، لاحظ فهو أبيض لكن يعني في تلوين، كيف هذا يكون جميل يا إبراهيم؟ إيه عجمة شيء إذا طبخ، يعني ما دام أنه فقط صورة مع وهذه الأسنان، أسنان يعني هذا نأخذها من طبيب الأسنان الجذع، لاحظ ثم قال ثني زادت الأسنان يعني صار فيها السن يجذع، هو يسقط السنان هذا ويخرج هذه الطويلة. هذا توضيح له، لكن هذا مكتوب خطأ هنا، نقول هذا الخطأ إيش نفعل فيه؟ نمسح الخطأ. تيك توك ممنوع، هذا صورته من جوجل. طيب فجذع هذا أقل من السنة، هذه سنة متساوية، ثم ثني سنة هذه يكون سنين أطول، ثم رباع يزيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.